حسبي ربي حسبي ربي حسبي ربي حسبي ربي حسبي ربي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. أداء فرقة الاعتصام بالاشتراك مع الفنان أيمن الحلاق. رفعت يدي والقلب راح مناجيا، أغث أغث يا عظيم الطول واقبل دعائيا، لجأت إليك ارحم صميم ضراعتي، وحاشاك ما خيبت يا رب بلاجيا، وخذ بيدي يا كاشف الضر إنني جعلتك لي ذخرا وليا وواليا. حسبي ربي حسبي ربي حسبي ربي حسبي ربي حسبي ربي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله واتبع ذكر الله واخشع واقرع باب الله واعبد واقصد وجه الله واسجد واقعد ناجي الله. اسمع واتبع ذكر الله واخشع واقرع باب الله واعبد واقصد وجه الله واسجد واقعد ناجي الله. على الهادي صلى الله لا واشكر عبد الله وادعو ربك يا الله وامشي بطريق يرضاه واذكر ربك لا تنسى. فاعبد واشكر عبد الله وادعو ربك يا الله وامشي بطريق يرضاه واذكر ربك لا تنسى. على الهادي صلى الله الله.